السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يه يلة جمعة، يه قرآن تمهرتم. الله سبحانه وتعالى يتكبرون قرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لي بمورد ودسول جوشن ديدر صادرقا قرآن يقرى قرآن يهيوتو من مريا يادرقنا لقرآن هققات سميتون تججي يادرقسو بهلتوم آلم دستان سلام يهلنا رفتن دمياقين الله راسو نقرونا قرآن شلايا لنا سميتون يتكتل دستان دمياقين الله نقرونا بقرآن يعلمنا أن قرآن يلتقبله ككساري وشندهون والله شنو منا قال نقرقن كذيه يما يتنا النسو قرآن بمان ببتشا ما بقات لقرآن هج تجج على مهون لما الأكتو الججرن على مستد ليلونا ولبملو بقرآن كعلى مامن وزوم يما يتنا النسن وكسا يمياس كتن كهون قدام الحفتي وردو الله شو سووشن باهري الله سبحانه وتعالى سينا قر ما انبابن انجي من ما يكون بلوثة جتواتشو إلا آمانية سراتشو ما انباب بشانو بلو عندزيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كصحابو تشاتشو مهلا عندو ودى آخر زمن يمي كسدو في تناوشن بتام أكبدو سينا قروت انيا قرآن انقرالن ልጆቻችንን እናስቀራለን ልጆቻችንም ልጆቻቸውን ያስቀራሉ ብሎ ሲነግራቸው አይሁድና ነሳራ ተውራትና እንጂልን እየቀሩ ያነበቡ አይደል እንዴ የተመሙት ማንበብ ብቻ ምን ያደርጋል ብሎ አለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመሆኑም ቁርአንን ለመቅራት እንደምንጓጓው ሁሉ ትርጉሙን ለማወቅ ተግባራዊ ለማድረግ ለነጠርና ትኩረት ለንሰድ ይገባና በተሻለን ያክል የሸሪዓን ህግ ተግባራዊ ማድረግ ስሜታችንን ለሸሪዓ ተገዥ ማድረግ ይኖርብናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው خيركم من تعلم القرآن وعلمه ሲሉ ቁርአንን ያነበበ ማለታቸው ብቻ አይደለም تعلم የሚለው አገላለጽ ሰፊ ነው خيركم من قرأ አይደለም ያሉት ያነበበ ሰው ብቻ ማለት ነበር የሚሆነው من قرأ ቢሉ لكن من تعلم القرآن قرآن أنباببنم يتمارى تفسيرنم يتمارى هقونم يتمارى مالث لازم نو أهل القرآن بلو مالث بقرآن يسر راسو نو أكرارونم كباي شريلال قرآننم كباي كراويلال بزو قرآن ميكرو سوى شالو يقرآنن هققن ما يتقبر لمن مرياو اججراتشون ما يسدو በአንዛሩ ደግሞ ቁርአን የመቅራት ብቃት ያለላቸው መቅራት የከበዳቸውና ያልቻሉ ነገር ግን የቁርአን ህግ በተነገራቸው ቁጥር ሁሉ ፈጥነው ይተገብሩዋል እነዚህ ባይቀሩም አህለል ቁርአን ናቸው ይላሉ። ቁርአን የወረደው ሊቀራ ብቻ አይደለም ተቀርሶ ሊሰራበትም አኽላቃችን የቁርአን አኽላቅ ሊሆን ይገባል። انه نبياتنا صلى الله عليه وسلم اخلاقه من يمثل اندنبره ستتيك اناتاشن عائشه رضي الله عنها يا اخي هل تقرا القران لچو تياكم قران تقرا له اندي عليچو اونا نات انه يا نبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه قران نبره مالت ملس ستوال ام المؤمنين عائشه بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها يا نبي اخلاق قران نبره مالت قران لاي الله سبحانه وتعالى عندنا اللابساتشو يعززن ملكان باهرياتن بمولو نبيو قاننا قينياتشو قرآن لاي الله عندما يتلاتشو ينقرن باهرياتن بمولو يرقواتشو نب فلا لعنة الله على الظالمين قفنيو چنا بردعوش يا الله رقماني هنباشو تبولوال يسنيونم آينت قفننا بدل مومن لدنكك قبوال ولا تقربوا الزنا تبولوال زموتن مؤمن لرقوي قبوال مغبياوچنم برونم ليزغاغاو يگبا وهكذا قران لاي ጥሩ ባህሪ ተብሎ የተነገሩን ሁሉ ከተላበስናቸው መጥፎ የተባሉትን ከተጠነቀቅናቸው አህልል ቁርአን ሆነናል። ይሄኔ ባህሪያችን እንቅስቃሴያችን በሙሉ ሰዎችን ወደ ኸይር ይጠራል። ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ተአምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሃውነ አኒል ሙንከር። ሳይናገሩ ዳዕዋ ማድረግ የሚችሉ አላህ የመረጣቸው ባሮች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ቢናገሩ ማስረጃ ቢደረድሩም ሰውን ከእስላም የሚያወጡ እንቅፋት የሚሆኑ አሉ። በተግባራቸው የሚሰሩት መጥፎ ስራ ንግግራቸውን ስለሚጻረር ማለት ነው። ቁርአንን ጠዋትም ቀንም ማታም ልናነበውና የቁርአን በጎ ተጽዕኖ እኛ ላይ ሊንጸባረቅ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአህለል ቁርአን ቁርአንን ንባቡንም ለህጉ ተገዥ መሆንም ካገረላቸው ባሮቹ ያድርገን። ነው ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት አልሙተማሲላን፣ አልሙተጃኒሳን፣ አልሙተቃሪባን እነዚህን እያየን ቆይተናል። ዛሬ ከነዚህ የመጨረሻ የሆነውን አልሙተባዒዳን በመባል የሚጠራውን ለማየት እንሞክራለን። አልሙተባዒዳን ብሎ ማለት ሁለት መውጫቸው የተራራቀና ሲፋቸው የተለያየ የሆኑ ፊደሎች አልሙተባዒዳን ይባላል። መውጫቸውም ሲፋና መለያቸውም አንድ ከሆነ አልሙተማሲላን ይባላል። መውጫቸው አንድ ሆኖ ሲፋቸው መለያቸው ከተለያየ ደግሞ አልሙተጃኒሳን ይባላል። መውጫቸውና ሲፋቸው ተቀራራቢ ከሆነ አሊያ ደግሞ ሲፋቸው ተቀራራቢ ሆኖ መኽረጃቸው ሚራራቅ ከሆነ ወይም እዚህ ተቃራኒ ከሆነ አልሙተቃሪባን ይባላል። ላኪን በመኽረጃቸውም የተራራቁ ከሆኑ ሲፋቸውም የተለያየ ከሆነ አልሙተባዒዳን በመባል ይታወቃሉ። ይሄም ከአንድ መውጫ ሊወጡ ይችላሉ። በመሰረቱ ምሳሌ ከጉሮሮ ሊወጡ ይችላሉ። ሁሉም ሁለቱም ከጉሮሮ የሚወጡ ሊሆኑ ይችላሉ። አሊያ ሁለቱም ከምላስ የሚወጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ላኪን መሀል ላይ ሌላ የሚወጣ ፊደል ይኖራል። አሊያ ደግሞ ሁለት ሶስት ፊደል የሚወጣበት ቦታ ክፍተት ሊኖር ይችላል። አልሙተባዒዳን ተብሎ ይጠራል። የዚህ ሁክሙ ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ኢዝሃር ነው የሚደረገው። ሁለት ሙተባዒድ የሆኑ በመኽረጅም በሲፋም የማይቀራረቡ የማይገናኙ ፊደሎች ተከታትለው የመጡ እንደሆነ ምንም ይሁን ምን አናባቢው ፈትሐም ይሁን ከስራም ይሁን በማም ይሁን ሁሉም በኢዝሃር ይቀራሉ። ይሄ በሁሉም ዑለሞች መሃል ኺላፍ የለበትም። ሁሉም ቁራኦች የሚስማሙበትም የግድ ኢዝሃር መደረግ አለበት። ነሆ በዚህም አልሙተማሲላን ወልሙተጃኒሳን ወልሙተቃሪባን ወልሙተባዒዳን በመባል የሚታወቁ አራት ነጥቦች ጠቅለል ባለመልኩ ይዳሰሳል። የተጅዊድ ትምህርት ከሸሪዓ የትምህርት አይነቶች ሁሉ ገር የሚባለው ትምህርት ነው፣ ዑለሞች እንደሚጠቅሱት። ምክንያቱም የሚያጠናው 28 ፊደሎችን ወይም 29 አረብኛ ፊደሎችን እንዴት ማንበብ እንዳለበት ብቻ ነው። ሰፋ ያለና ተቃሲሞች የሚበዙበት አይደለም። የሚያስፈልገው ሙራጃዓ ማድረግ ማጥናትና ትኩረት መስጠት ብቻ ነው የሚፈልገው። በጣም ቀላል እና ገር ከመሆኑም ጋር ግን ትምህርቱ በጣም ክብር ያለውን ከቁርአን ጋር የተያያዘ ከመሆኑ አንፃር፣ ከከላም ረሕማን ጋር የተያያዘ ከመሆኑ አንፃር ሰዎች አንድን ቋንቋ ሲያወሩ ላለመሳሳትና ቋንቋ አያቅም ላለመባል በጣም ጥንቃቄ ያደርጋሉ። የአላህን ስብሓነ ወተዓላ ንግግር ስናነብ የትኛውም ስህተት የጠራ ንባብን ለማንበብ ከምንም በላይ ጥረት ልናደርግና ትኩረት ልንሰጥ ይገባን። አስተካክለን መቅራት እየቻለን በግዴለሽነት ሰባብረን የምንቀራ ከሆነ እንደዚሁ ህጉን ካወቅነው በኋላ በቸልተኝነት ህጉን እየጣሰን ምናነብ ከሆነ ከተማርንና የመረዳቱን የማስተካከሉን እድል ካገኘን በኋላ በቸልተኝነት በግዴለሽነት እየሰባበረን ምንቀራ ከሆነ አላህ ዘንድ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጠየቃል። ፊደሎችን ያለ ቦታቸው ማውጣት የቁርአኑን ማዕና ያዛባዋል። የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግግር مازابات القرآن الكبري كنسة راساتشن لما الشاشال أقراراتشن لما الشاشال ترس للنادرق بسجود ميكرو قارئوتشن عزوترن للنادمت يالقبان لنتيك يقبان يهنس النادرقم دعلاماتشن تجويلون بجا سامرو مقراف ليونا يقبان أقرارين أسامري كذاب مكتل تفسيرون أوكي يقرآن هج يقرآن نمريا بماوك قيثاي بميازين ملكو عبادة على درج من النية مستحسن لنور يقبل الله سبحانه وتعالى برحمته خير النجر هلو ياقرال نويزاري تلاوشن يميهونو سورة الغاشية كأسرى سبات اسكر سورة مجرشان تلاوون عدمتن انما لسالن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إخفاء النادر قال إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت قافوا قلت معنا اللبت كيف خلقت النلم كيف خلقت النلم يسمى لأن ستت كيف خلقت مبالا اللبت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء بلن أمست حركة مسابين ربنا مد واجب متصل بالي التوكل مسابه قديثان كيف رفعت رفعت را موفر اللبت عين محقق ما هنا اللبت رفعت رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت صاد موفر على البث وإلى الأرض كيف سطحت كيف سطحت سين كتنو طاء وفران فدنو كسراسي هون تنش وفرتو لك النسجلال وإلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت نزه عيوش مجرشا مجرشا لي بتا سنكم يتا صفا همسن بشدانا بسكون سنانا بو همسو يبلتا قلز موتاسا نربتال كيف خلقت كيف رفعت كيف نصبت كيف سطحت ت ومن البسكي تنفاشا شمباندي رفعت رفعت بلن عنكم خلقت بلن عنكم يعني ببنو من اندهونا يتاوكم تا فدل كمت وطابت بوتا كراسو يمي وطو تمساسا يفدلو اتشار النزي يفدلو اتشنا تان يمن ليو بتاصفان لتاصفاوا همسن كيف خلقت تاننا دال موجات جواندنو كيف خلقت تنشخا وفركوت داي هنا دالي هنا كيف خلقت الزوو ثاني اللونا دالي قلقلا فدلنو تا يا همس فدلنو استفال فدلنو لياندانو فدل صفاون لنساتو يقب تجويد بلو مالتم ياندانو فدل موتاس كاللبس صفرا موتاسنا صفاونم ليتو قومة بغنون لن كيف خلقت أنلم خلقت سيهون كيف خلقت كيف رفعت فجرش عليت تن العلم بس سوماتنا وده فجأة ويملغمو وده سين مزوري اللبس فذكر إنما أنت مذكر. فذكر سنل ذال ذا مهون اللبس فذكر عنلم كافو متبك اللبس حمس اللوسم فذكر كافنا قافن كميليو نقروه چاندو كاف صفاو حمس مهونون فذكر امك عنا درقوم كافن تنش تنفاشن ديوتا كتافقا تنفاشن ديوتا عنا درقالم فذكر رائكتنا إنما ننغن اللو ما بلن أردت أن أمستحرك أنس بلن مد جائز منفصلن أنت مذكر أنت ملون إخواننا درقالن مذكر دال مستكاك اللبت كاف كسرانو را بمكون مكنيات سكون هنوال إنك تنوالن راون أنت مذكر لست عليهم بمسيطر عليهم بي إخفاننا درقال عليهم سنل ميم ساكنة اللي كميم الساكنة بغالا بافدل كمتا ميمون إخفاننا درقال كميم الساكنة بغالا ميم فدل كمتا ميموان إدغام النادر قتل كميم الساكنة بغالا كباءنا كميم وجي يالو فدلو جمتون دهون دقمو ميم ساكنون إظهار النادر قوال بايبل تدقمو فا ميم واو سيمتو يبلتا ميم ساكنو قلس اللي هوني قبها لتنقاكي يبلتا إظهار ما النادر قو كونا ساناكو إخفاي هون ابنا موجات شوان دسل هون مالت بمسيطر بصادن يمنا نبو بسينا نانب إلا من تولى وكفر من تولى بلن إخفاء نادر قالن وكفر را يوفر سنكون بس فيعذبه الله العذاب الأكبر ذالو استكاكل اللبت ذالو ذال ما هنا اللبث فيعذبه الله الله ملون لامون نوفروا لنا فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم مد جائز منفصل على ثم غنى ولد حركة إن أنتزي غنى علينا حسابهم ح لأن لقبنا إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم بلو ميكرو سوشن الناقين يالن هي ستثنو حقيقة قل سيكون استثنو يما جمريو إن إلينا ولدتين يوغن إن علينا عندزي هو إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بلو ميكرو سوشالو إن سلالبت إيابنو يميهنو تنكاكين نادرك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا والله تعالى نسأل الله أن ييسر حسابنا وحساب والدينا وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.